الإنسان يأخذ الذي يحتاج من طعام وملبس ومسكن ومركب. والزهد في القلوب، الزهد تقوى الله جل وعلا في القلوب ما هو في المظاهر. وأما التورع، تورع معناه أن الإنسان يترك الشيء المشتبه، هناك شيء مشتبه هل هو حلال ولا حرام، لا يدري هو حلال ولا حرام، أو الأدلة فيه متجاذبة، فهذا الورع تركه. إذا اشتبه عليه هل هو حلال وحرام يتورع ويتركه، هذا التورع. نعم نعم. بعض الناس يأتون آخرين ليقرأ عليهم ويعطونهم ماء يشربونه. نعم. بعض الناس يأتون آخرين ليقرأوا عليهم ويعطونهم ماء يشربونه بغرض الشفاء من بعض الأمراض، ويقولون أنهم يقرؤون في هذا بالقرآن والأدعية، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو دهون قرأ فيه وأعطاه للمريض يشربها أو يتدلك به، لا بأس بذلك. يعني ورد في الحديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفث في ماء وأعطاه للمريض، فالقراءة في الماء ونحوه لا بأس بها إذا كانت من القرآن أو من الأدعية. نعم. ما هو القول الصحيح في التصوير بالكاميرا؟ القول الصحيح المنع من التصوير مطلقا، سواء بالكاميرا أو باليد أو بالرسم والبناء والصناعة التماثيل. التصوير عموما حرام لعموم الأحاديث عن التصوير، النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار، ولم يستثني تصويرا دون تصوير، إلا أن العلماء رخصوا في الصور الضرورية، الصور الضرورية مثل التابعية، حفيظة النفوس، رخصة القيادة، بطاقة الشخصية، هذه أشياء أصبحت ضرورية للإنسان الآن، أصبحت الآن ضرورية، الإنسان ما يتوصل إلى حاجاته إلا بها، لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم ويدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كلية الشريعة، ما يدخلها إلا مفروض عليه، هذه ضرورة، هذه تصبح ضرورية، وإذا جاءت الضرورة يبيح المحظور بقدر هذا فقط. أما التصوير هواية أو فنا أو تعليما هذا لا يجوز، يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد، إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة. نعم.